الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا أخوتي الكرام مع علم أصول الفقه، وهو من أهم العلوم ارتكازا، من أهم العلوم الذي ترتكز عليه العلوم الأخرى، أو من أهم علوم الآلة، أو من أهم العلوم المساعدة للمقصود. فلا يمكن أن نجد الزمان يحتاج إلى فقيه مدقق ومحرر. والثوري كان يقول أعز الناس، يعني أندر الناس في هذا الزمان، فقيه ورع، لأن الفقه هو المقصود الأسمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. فأناط الخيرية بالفقه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه ليس بفقيه. دل ذلك على أن الأهم أو المقصود الأسمى من النصوص هو الفقه في هذه النصوص، لأن الإنسان يتعبد لله جل وعلا بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم المرء مراد رسول الله ولا مراد الله جل في علاه إلا بالعقل عن الله جل في علاه والتفقه في كلام الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي. وأصول الفقه كما قلنا من أهم العلوم التي ارتكز عليها. فانتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على مسائل ومباحث، هي أهم المباحث في اللغة. يعني لو كان الإنسان يقول: ما الذي يجعلني أتقن العلم، أو ما الذي يمكن أن يغنيني في أبواب اللغة، فأقول الأصل في ذلك هذه المباحث. يعني المباحث اللغوية التي هي في علم أصول الفقه أهمها الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد. انتهينا من الكلام على العام، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الخاص. لذلك هو يقول: الخاص يقابل العام. قال: الخاص يقابل العام، لأن العام يشمل كل، يشمل جميع ما ورد النص به. العام هو الشامل، والخاص مقابله، يعني ليس بشامل، ليس بشامل. وإذا قلنا بأن العام يستغرق، يعني يقتضي الاستغراق لجميع ما تناوله اللفظ، فالخاص ليس كذلك. الخاص ليس كذلك، فالخاص تمييز، كما قال هو تمييز بعض الجمل، تمييز بعض الجمل. العلماء يعرفون الخاص بتعريف، منها: إخراج جزء من الحكم يخالف حكم الكل. إخراج جزء من الحكم يخالف حكم الكل، كأن تقول مثلا: أكرم الفقهاء إلا عمرا، أكرم الفقهاء إلا عمرا، فعمر خاص، خرج حكمه يخالف حكم الكل. فحكم الكل حكم الفقهاء الإكرام، وعمر خرج من هذا الحكم. أيضا يقول، يعني إذا قلت مثلا: أعطي الطلبة، أعطي الطلبة أقلاما إلا زيدا، أعطي الطلبة أقلاما إلا زيدا، فزيد خاص، خرج حكمه يخالف حكم الكل، فتعطي الأقلام لكل الطلبة إلا زيد لا يأخذ القلم. أو هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. أو قل: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه، إخراج بعض ما تناوله الخطاب، كقول الله جل في علاه: اقتلوا المشركين. هذا عام، لكن أخرج منه، خصص منه المعاهد، فالمعاهد مخصوص من هذا الحكم العام. فالمعاهد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم الدم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمعاهد معصوم الدم ومعصوم المال بعصمة الشرع له. فلذلك قلنا: المعاهد وإن كان مشركا قد خصه الشرع بحكم آخر غير حكم المشركين المحاربين. هذه من معنى الخاص. أيضا من ذلك مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب والرطب بالتمر للفارق بينهما، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل أنه الرطب إذا يابست تنقص، فقالوا لا، قالوا نعم، فقال لا، إذن البيع لا يصح، لا يجوز. ليش؟ لأن الشرط في الأصناف الربوية التساوي، وهنا لا تساوي. ولكن رخص أو تخصيص الآن الحكم، الحكم بيع الرطب بالتمر لا يجوز خرصا، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص، خصص من ذلك العراية، رخص في العراية أن تؤكل أو يباع الرطب فيها بالتمر من أجل الحاجة، فقد رخص. هذا أيضا يعتبر تخصيص. أيضا من ذلك مثلا تخصيص الإخراج المريض من عموم التكليف في الصوم لمن شهد الشهر، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد ورأى هلال رمضان أو أخبر برؤية هلال رمضان فقد وجب عليه الصوم. هذا بالنسبة لكل من رأى الهلال. مع ذلك أخرج تخصيصا، أخرج الشرع، أخرج الشرع من هذا العموم، أخرج المريض، وأخرج أيضا المسافر، لقول النبي صلى الله عليه قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالخاص قصر العام على بعض أفراده، والخاص مقابل العام، فالعام هو الشامل والخاص ليس بشامل. الخاص رفع بعض الحكم، كما قلنا إخراج بعض الحكم، فهو رفع لبعض الحكم لا رفع لكل الحكم. لذلك العلماء قالوا بين التخصيص وبين النسخ علاقة، فقالوا بين يعني إن قلنا هناك بعض اتفاق وهو الاتفاق في رفع بعض الحكم، فإن هناك فوارق بين التخصيص وبين النسخ، بين التخصيص والنسخ. والفوارق بين النسخ وبين التخصيص أن النسخ رفع لجميع مدلول اللفظ، النسخ رفع لجميع مدلول اللفظ. يقول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم وتربصن أزواجا وصية لأزواجين إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. قال الله جل وعلا وصية لأزواجين إلى الحول غير إخراج. الحكم هنا هذا حكم رفع، هذا الحكم كلية، وجاء حكم بديل قال فيه الله جل وعلا للناس الذين تربصن والذين يتوفون منكم وتربصن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالنسخ رفع لكل الحكم، رفع لكل الحكم، كقول الله جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ التولية إلى بيت المقدس إلى البيت الحرام. فالنسخ رفع لكل الحكم. أما التخصيص فهو رفع لبعض الحكم، رفع لبعض ما تناوله الله، رفع لبعض ما تناوله الله، كأن تقول مثلا كما قلنا أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء إلا عمرا، أكرم الفقهاء إلا زيدا، أو قل أكرم الحفاظ، أكرم الحفاظ إلا أحمد، إلا محمد، إلا زيد. فأنت هنا قد رفعت الحكم عن زيد، عن أحمد، عن عمرو، لكن لم ترفع الحكم عن الكل. أو قل علي عشرة دراهم إلا ثلاثة، علي عشرة دراهم إلا ثلاثة، فأنا ثبت الحكم على العشرة وخرجت منهم الثلاثة، فرفعت الحكم عن بعض ما تناوله الله اللي هو الثلاثة. فهو لي له عندي عشرة إلا ثلاثة، يعني له عندي سبعة. أما النسخ أقول له عندي عشرة، لا ليس له عندي شيء، أو أقول أعطيته العشرة، نسخت كل العشرة التي كانت عليه. فالنسخ رفع لكل الحكم، والتخصيص رفع الجزء لبعض ما تناوله الله. أيضا من الفوارق بين النسخ والتخصيص بأن لابد من أن يكون النص الناسخ جاء متأخرا عن النص المنسوخ. النص الناسخ يكون قد جاء متأخرا عن النص المنسوب، كقول الله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلابد النص الناسخ يكون متأخرا عن النص المنسوخ، ولا يمكن اتفاقا وإجماعا أن يكون النص الناسخ قبل النص المنسوخ. هذا بالنسبة لهذا الفارق. أما التخصيص فلا، التخصيص يمكن أن يكون مقارن، كما سنبين في أن التخصيص يكون متصلا ويكون منفصل، كما بينا أن التخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، فالمتصل هنا يعني دلالة على أنه مقارن، إذن التخصيص هو الآن يكون مقارنا، بل وبعض العلماء يقول ممكن أن يتقدم على النص المخصص، يعني النص المخصص ممكن يكون بعد النص المتقدم المخصص، نعم ممكن يكون كذلك. ومن الفوارق أيضا هو اشتراط بعض العلماء التساوي في مسألة النسخ، التساوي في الثبوت وفي الدلالة، لذلك قال الشافعي لا ينسخ القرآن إلا القرآن، بقول الله جل في علاه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فلابد أن يكون مساوي أو فوق، فقالوا القرآن لا ينسخ إلا القرآن بقول الشافعي، والسنة لا تنسخ إلا السنة، والمتواتر لا ينسخ إلا المتواتر، لا ينسخ الأحاد. أما بالنسبة للتخصيص فلا، فيمكن للسنة أن تخصص القرآن، ويمكن للسنة الأحادية أن تخصص السنة المتواترة. هذه بالنسبة أيضا من الفوارق التي يفارق فيها النسخ التخصيص. من الفوارق أيضا هو أن الخاص يدخل في الأخبار، لكن النسخ لا يمكن أن يدخل في الأخبار، لأن النسخ لو دخل في الأخبار فيه تكذيب، نعوذ بالله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فالنسخ لا يمكن أن يدخل في الأخبار لأن فيه تكذيب. أما التخصيص يمكن أن يدخل في الأخبار لأنه فيه حجر الحكم على البعض، كما قال الله جل في أولاد إلا عبادك منهم، كما بين الله جل وعلا في فيما قاله عن إبليس، قال أبو أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال إلا عبادك منهم المخلصين، وأيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا هو النص الذي يكون يستدل به، لأن هذا هو الخبر، قول الله جل في أولاد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، خبره الآن إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا تخصيص لهؤلاء العباد الذين قد اتبعوا الشيطان، وهذا أولا الخبر جاء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم خصص من ذلك الذين يغويهم الشيطان فيقتلون من الشيطان. الغرض المقصود هذا فارق جوهري بين النسخ وبين التخصيص، التخصيص يمكن أن يدخل أخبار، أما النسخ لا يدخل بحال الأخبار. هذا بالنسبة للكلام على الخاص وتعريف الخاص، وأيضا الكلام على الفرق بين الخاص وبين النسخ أو بين التخصيص وبين النسخ. والتخصيص نوعان كما ذكر المصنف، لأن التخصيص نوعان متصل ومنفصل، أما المخصص المتصل فهو ما يرتبط بنفس الجملة لا يفصله عن سياق العبارة شيء، لا يتصل أو لا ينفصل عن العبارة عبارة الجملة عن الجملة شيء، بحال من الأحوال كالاستثناء والتقييد بالوصف وأيضا كالشرط، فهذا كله من التخصيص المتصل، من التخصيص المتصل. وذكر أولا التخصيص بالتخصيص المتصل كما قلنا الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، أنه قال الاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، يعني إخراج حكم لولا الاستثناء لا دخل في الكلام. والاستثناء بدأ به المصنف وقال إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام. الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء أي طويته، فكأن المستثني طوى بعض ما اقتضاه كلامه الأول، أي رفعه وأزاله، أزال ما اقتضاه بعض الكلام الأول، أزال بعضه، رفع بعضه، رفع الحكم عن بعضه، ما ترك الحكم عنه، كقولك مثلا له علي 10 دراهم إلا واحدا، له علي 10 دراهم إلا واحدا، فأنت هنا إذا قلت إلا واحدا استثنيت، كأنك طويت الحكم عن الواحد، عن الدرهم، أزلت الحكم عن الدرهم، فله 10 دراهم لكن ليس له 10 دراهم عليه إلا درهما واحد، فليس له علي هذا الدرهم، إذا الدرهم ينقص من العشرة فتكون تسعة. فالاستثناء هو إزالة بعض الحكم كما بينا. اشترط الأصوليون لجواز الاستثناء أو العمل التخصيص بالاستثناء ببعض شروط. هو قال ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، وأيضا هو أغفل الشرط الأول وهو مسألة أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء، أظن أنه ذكره أولا. قال وإنما يصح بشرط، فهو ذكر شرطين، الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام. ما معنى هذا الكلام؟ أن يبقى من المستثنى منه شيء يعني أن تقول له علي عشرة دراهم إلا تسعة، إذا بقي واحد أو الآن له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة، سبعة هو الآن بقيت، له علي عشرة دراهم إلا خمسة، خمسة بقيت. الغرض يصدق على منه شيء، وهذا للكلام على يعني المذهب الشافعي، لأن الورقات المذهب الشافعي، لأنه إذا قال منه شيء فيه دلالتان. الدلالة الأولى بطلان استثناء الكل من الكل، والدلالة الثانية من قولي أن يبقى منه شيء جواز استثناء الأكثر، جواز استثناء الأكثر من المستثنى منه كما سيأتي. الشرط في ذلك أن نقول مثلا إذا قلنا معنى قولي من الشروط أن يبقى من المستثنى منه شيء، المعنى إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوا. لما؟ لأنه قد توارد على محل واحد إثبات ونفي، اجتمع النقيدان أن يقول له علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم، له علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم، كأنه قال علي عشرة لا ليس علي عشرة، فتوارد الإثبات والنفي في محل واحد، وهذا جمع بين النقيدين، والعقلاء جميعا يتفقون أنه لا يجوز الجمع بين النقيدين. لذلك فرعوا على هذه المسألة وهذا الأصل العظيم في مسائل الطلاق. لو قال زيد لامرأة هند أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، قال هذا لغو من الكلام، فالاستثناء هنا لغو، فيبقى الطلاق على أصله فتطلق ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى. أبقوا مسألة الطلاق الصريح الذي خرج من فمه على نفس العدد، لأن الاستثناء استثناء لغو لا عبرة به، فيبقى على ما هو عليه. إذا قال له علي عشرة دراهم إلا عشرة نقول هو له عليك عشرة، والقاضي يحكم عليه بأنه لابد أن يعطيه عشرة دراهم. إذا الاستثناء استثناء الكل من الكل باطل لغو من الكلام، فإذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوا، لأنه كما قلنا يعني توارد على المحل أمران متناقضان، الإثبات وأيضا النفي. أما بالنسبة للدلالة الثانية من قوله أن يبقى من المستثنى منه شيء، هو جواز الاستثناء الأكثر، جواز استثناء الأكثر ويبقى الأقل. هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. أما القول الأول فهو قول الشافعية، وطبعا هو مذهب المصنف مذهب الشافعي ووافقه كثير من المالكية، وهو رواية عن أحمد أن يستثني الأكثر ويبقى الأقل، كأن يقول لزيد علي عشرة إلا ستة، لزيد علي عشرة دراهم يعني إلا ستة، فهو استثنى الأكثر. إذن اللي يبقى كم؟ يبقى أربع دراهم، والأربع دراهم أقل، فإذا بقي الأقل فإننا نقول هنا هذا في خلاف العلماء، لكن الشافعي ورواية أحمد وقول كثير من المالكية قالوا بهذا القول. خالف بذلك النحاة، وهو قول الحنابلة المعتمد في المذهب عندهم وقول الأحناف، قالوا عدم صحة الاستثناء الأكثر، إنهم قالوا هذا قبيح في اللغة، إذا قال له علي عشرة إلا تسعة فهذا عيب، هذه ليست لغة، ليست هذه اللغة العربية، اللغة العربية لا توافق ذلك. والحق مع الفريق الأول، الحق مع إمامنا، الحق مع الشافعي، الحق مع المصنف، لأن الكتاب حاكم على ذلك، اللغة العربية ليست حاكما، قواعد اللغة العربية لا تحكم على الكتاب، الكتاب هو الذي يحكم على اللغة العربية. وقد استدل الشافعي ومن وافقه بما جاء به الكتاب ونطق به القرآن باستثناء الأكثر، كما قال الله جل في علاه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا فيها استثناء أكثر. وأيضا قد نطق الكتاب من استثناء الأقل كما قال الله تعالى على لسان إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عندما يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذا استثناء أكثر، لأن الغاوين أكثر من الصالحين. وقد قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض، فأكثر الناس على ضلال. فهنا استثنى الله جل وعلا: إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الأكثر. فإن كان الكتاب قد نطق بذلك فهو حجة، وأهل اللغة ليسوا حجة على الكتاب، بل الكتاب هو الحجة عليهم. هذا الراجع الصحيح. فاستثناء الأكثر، لذلك نحن نقول بالدلالة في قول المصنف: ويجوز تقديم الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يبقى من المستثنى منه شيء، نقول إذن بطلان الاستغراق، بطلان استثناء الكل من الكل. وأيضا الدلالة الثانية: أن يبقى من المستثنى منه شيء دلالة على جواز استثناء الأكثر. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين، أنت طالق ثلاثة إلا طلقتين، فهنا استثنى الأكثر ولا الأقل؟ ما أرى إجابة عندكم أنتم، هذا أقل ولا أكثر؟ كيف الأكثر؟ أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين، فين الأكثر؟ ونعم يعني طلقها مرة واحدة، نعم، والأقل الأكثر ينظر فيها. طب أنا أقول لكم على أمر أيسر من ذلك. إذا قال نعم سيبني يتوى شيخ نتكلم عن استثناء الأكثر، أنت فهمتوا من المسألة نتكلم عنها استثناء الأكثر من ويبقى الأقل. فأنت شو لما أقول أنت تلقى ثلاثة إلا اثنتين، ها اللي هيبقى الأقل ولا هيبقى الأكثر؟ هذا هو الميزان اللي تعرف فيه. يبقى هنا استثنى الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر. هيبقى الأكثر إيش يا الله يهديك؟ هيبقى تلقى واحدة، تلقى واحدة يا الأقل. يبقى هنا استثنى الإيش؟ الأكثر. يبقى هنا استثنى الأكثر. هذا الرالح الصحيح. عامة نقول الاستثناء الأكثر في وجه عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية ومذهب بعض المالكية أنه يجوز، وهو الراجح الصحيح. ثم اشترط وقال: ومن الشروط ومن شرطه أن يكون الكلام متصلا، أو أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. والمعنى أنه إذا قال مثلا: له علي عشرة إلا تسعة، ما يسكت ويأتي بعد يوم يقول إلا تسعة أو إلا ثلاثة. إذا تكلم بكلام وأراد أن يستثني لابد أن يصل الكلام بالاستثناء. والعلماء يقولون من شرطه أن يكون متصلا بالكلام حقيقة أو حكما. أما حقيقة أن يقول له علي ثلاثة إلا واحدة دون أن يقطعه بشيء، وحكما هو أنه يقول مثلا: أنت طالق ثلاثا، ويقول الحمد لله، فيقول أخوه يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح لكم، يقطع بفاصل ثم يقول إلا اثنتين. فيقولون حكما هو أن هو يعني يعرقل عن الاتصال أمر شغله لا إرادة له فيه أو لا تحكم له فيه، كالسعال كالعطاس كغير ذلك. فيقولون بهذا يصح. وسنبين هذه المسألة، هذه مسألة خلافية عريضة جدا بين العلماء. عامة هذه الخلافية طبعا مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فقال علماؤنا: الشرط أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. وهذا قد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، أن التخصيص بالاستثناء لابد فيه من الاتصال، لا ينفصل عنه بشيء. وهذا الكلام نقل الفقهاء الاتفاق عليه، وبعضهم نقل الإجماع، وبعضهم نقل الإجماع. وهذا الإجماع كلام باطل، لأن الحق السؤال: هل مقصود على المتلقات المتبقية من المصنفين؟ طب خلاص بعد أن ننتهي بقى. عامة أقول الحق أن الإجماع لا يصح هنا، لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف في ذلك وقال: يصح أن يستثني أبدا. يعني لو قال الرجل: والله لأضربنها على امرأتي مئة، وسكت، بعد سنة ممكن يقول إلا ثلاثة، إلا تسعين، أو يقول إن شاء الله، يعني يستثني بالمشيئة بعد سنة، ويكون الأمر قد رفع عنه حكم التكفير أن يكفر عن يمينه وأيضا أن يضربه. فهنا ابن عباس ورد عنه لأنه قال بشهر، ورد عنه أبدا وهو الراجح الصحيح. وبعض العلماء قالوا الإسناد لابن عباس في مسألة الاستثناء إسناد معلول عله ابن حجر وغير ابن حجر، والحاكم في المستدرك صراحة رواه بسند صحيح. يعني الحق أن المحدثين قد اختلفوا في السند إلى ابن عباس في القول بمعنى الاستثناء والفصل بينه وبين الكلام المستثنى منه. فابن عباس يقول يصح ولو بعد عام، ولو قبل الموت، ولو قبل الموت قال يصح ولا تكفير عليه. وابن جبير ومن تلاميذ أيضا ابن عباس ابن جبير قال إلى أربعة أشهر. وبعض العلماء وهو قول الحسن البصري وهو الأوفق والأسد قال إلى نهاية المجلس، قال إلى نهاية المجلس. وإن كان جمهورة الفقهاء على أن الاتصال لابد أن يكون في نفس الكلام، لكن كلام الحسن البصري كلام موزون وكلام سديد صحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على المكة وأنها بلد حرام، وأن الله جل وعلا حرم مكة لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها، فقام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، وهو لم يتكلم سنة ولم يستثني، ففصل بين كلامه وبين الاستثناء كلام العباس، قال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال سلم إلا الإذخر. فهنا فصل بين الاستثناء وبين المستثنى منه كلام العباس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتبره الشرع أنه يصح الحكم به، حتى قال له إلا الإذخر فقال سلم إلا الإذخر. فالصحيح الوارع أن الاستثناء إن كان في المجلس وإن لم يكن متصلا جاز ذلك، على أن جمهور الأصوليين على أنه لابد من الاتصال، وأي انفصال ولو بكلمة واحدة لا يصح الاستثناء، لأن هذا أصل وضع اللغة. وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا على قوة هذا الباب، منها أن هذا هو الأصل وضع اللغة. الأمر الثاني قول الله جل وعلا لأيوب عليه السلام، لأنه كان قد آل على نفسه أن يجلد امرأته مئة، فقال الله جل وعلا له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وهذه المسألة حتى عجائز النساء فهمناها، لأن امرأة قالت لامرأة أرأيت ما قالوا في الاستثناء، فقالت كيف يقولون بالاستثناء، يعني الفصل، فصل المدة الطويلة بالاستثناء، كيف يتكلمون في ذلك وقد قال الله جل وعلا خذ بيدك لغثا فاضرب به ولا تحنث. فهذا المعنى وجه الدلالة من ذلك أن الأيسر على أيوب والأيسر على امرأته أن يقول الله له، لو كان الفصل بين المستثنى منه جائز أن يقول له قل إن شاء الله، فإذا قال ذلك فلا شيء عليه ولا يحنث في يمينه ولا يكفر، فيقول له قل إن شاء الله. فلما لم يقل له قل إن شاء الله بل قال له يعني يسر عليه بطريق أخرى خذ بيدك ضغثا تضرب به ولا تحنث، دلالة واضحة جدا أنه يأخذ الشمراخ اللي فيه 100 عود أو 100 شمراخ يضربها ضربة واحدة كأنه ضربها أو جلدها 100، هذا التيسير عليه. والأيسر منه أن يقول إن شاء الله فيسقط عنه. فلما كان الكلام على الوصل لا على الفصل قلنا بأن الآية واضحة جدا في هذا الدلال. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طبعا فليكفر عن يمينه إما أن يؤتى مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يكن من المتيسرين فعليه بالصوم 3 أيام، وهذه مشقة. والأيسر أن يقول له فليقل إن شاء الله، فليقل له فليقل إن شاء الله. وما فلما لم يبين لهم ذلك ولم يبين لهم الأيسر، لأن السلام ما خير من أمرين إلى اخترع سرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يبين لهم ذلك علمنا أن الكلام على الوصل لا على الفصل. لو كان ينفع الاستثناء بالفصل هنا لقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إن شاء الله ما قال له كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذه دلالة واضحة جدا على قول الجمهور أو قول من قال ورجح لأن الاستثناء لابد أن يكون متصلا في المادي به، وإلا لم يكن متصلا بالكلام، وإلا لم يكن متصلا بالكلام. أنت حضرتك بتقولي لم أفهم الاستثناء، أو أنت بتقول لم أفهم الاستثناء، أي استثناء أنت لم تفهمه إلى الآن؟ لم أفهم أين الاستثناء. أرسل الرسالة دي من؟ في حديث الحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منه قال فليكفر. هنا ما في استثناء. أنا أقول لو كان الاستثناء المنفصل يصح لقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل إن شاء الله، ولم يقل له كفر عن يمينك. يعني رجل أقسم ألا يأكل سمكا، ثم بعد ذلك بعد يومين اشتهى السمك ووضع على مائدته السمك، وقد ظن بأن روحه ستطلع إن لم يأكل السمك، ستخرج روحه إن لم يأكل السمك، فقالوا علامة أعذب نفسي في شيء أباحه الله لي. فهنا نقول له لو كان الاستثناء بالانفصال يجوز، نقول له قل إن شاء الله وكل. لكن سلم ما قال ذلك، قال لا كفر عن يمينك وكل. قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لأنه لا يحرم على نفسه الحلال، الخير أن لا يحرم على نفسه الحلال. فهذا وجه الدلالة في أن العلماء يقولون أن الكلام ليس على الانفصال بل على الاتصال. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ أمين يا رب، جزاكم الله خير. فهذه أدلة للجمهور على أن الاستثناء لا يكون إلا على الوصل لا على الفصل. لكن اختلفوا من صحح السند إلى ابن عباس الذي يقول ولو عند موته يقول إن شاء الله فلا يكفر. فالعلماء اختلفوا في توجيه من، طبعا أقول من حسن الإسناد إليه، من صحح الإسناد إلى ابن عباس، اختلفوا في التوجيه. فبعضهم وجه وقال بأن أنا يعني بعض الذين أنهوا المسألة قالوا الإسناد معلول فلا نفكر فيه، وبعض الذين قالوا بالإسناد صحيح قالوا نوجه ذلك أن المقصود بالانفصال هنا أن النية نواه أن يكون قد نواه متصلة، يعني يقول والله لا أكل سمكا إن شاء الله، لكن إن شاء الله كانت في قلبي ما ذكرها، ما صرح بها، نواها فقط. فإذا نواها فقط وأظهرها بعد أيام قال ابن عباس ينفعه ذلك لأنه قد انتواه، وإنما الأعمال بالنية إنما كل من ما نوى، وهذا تكلف، ليس هذا مقصود ابن عباس ولا هو الذي أظهره بذلك. الحق أن هذا ليس المقصود ابن عباس محمد حال. هذا التوجيه متكلف فيه. التوجيه الثاني هو من أفضل التوجيهات، هو توجيه البيهقي، بأن المقصود بذلك هو أن يقول إن شاء الله تبركا، لا أن يسقط عنه الحكم. يعني لو قال والله لا أكل سمكة وبعد خمسة أيام وضع السمك، أنا سمحوني أكرر السمك عشان يكون المثل واضح للإخوة، بعد خمسة أيام وضع السمك أمامه فهو أراد أن يأكل، فهو يقول قل إن شاء الله وكل، يقول إن شاء الله عملا بالآية فقط، ولا تقول أن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيقول ذلك تبركا، لكن لو فعل عليه تكفير اليمين، عليه كفارة اليمين. يبقى إذا قول ابن عباس بجواز الاستثناء منفصلا من باب التبرك والعمل بالآية، لا من باب إسقاط الحكم، ولا من باب جواز الاستثناء المنفصل، ولا من باب جواز الاستثناء المنفصل، بل لابد أن يكون متصلا. هذا التوجيه الذي وجهه العلماء عندما صحح أو حسن حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا الكلام على بعض مواضع في الاستثناء لم يذكرها المصنف وهي مهمة جدا، هي مسألة أو ذكرها المصنف ذات الاستثناء من الجنس ومن غيره، وأيضا تقديم الاستثناء على المستثنى منه. فعن تقديم الاستثناء على المستثنى منه يعني كأن يقول قام إلا زيدا أحد، هي أصل الكلام قام زيد إلا أحدا، استغفر الله، ما قام أحد إلا زيدا، أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا، فيمكن يقول ما قام إلا زيدا أحد، هذا يجوز ويعرف في لغة العرب، أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا، ويمكن التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير دلالة على مرونة اللغة، دلالة على مرونة اللغة، إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول على الفاعل أو تقديم المفعول على الفعل والفاعل. فالتقديم والتأخير هذا من أساليب اللغة، وإنشائيا العلماء يقولون بأنه يفيد الحصر، يفيد الحصر. أما كان عندنا بعض الأحكام التي تتعلق بالاستثناء، منها تعدد العطف، أن يتعدد الاستثناء بالعطف، فجميع الاستثناءات تكون راجعة للمستثنى منه الأول. كان يقول له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين، له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين، إلا واحدة وإلا اثنين. فهنا إذا تعدد الاستثناء وهذا التعدد كان بالعطف، نقول يرجع الكل على المستثنى الأول، على المستثنى منه، يرجع الكل على الأول، يعني على المستثنى منه. وهذا لم يذكره المصنف لم يذكر مسألة تعدد الاستثناء، كأن تقول له علي عشر إلا واحدة إلا اثنين إلا ثلاثة، فبالعطف له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين وإلا اثنين وإلا ثلاثة، له علي عشر إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة. فأنت هنا هذا عطف، عطف الواحد على الاثنين على الثلاثة، فهذا العطف لأنه يقتضي الاشتراك في الحكم، يعني نوع اتحاد، قالوا إذن الواحد يرجع على المستثنى منه، والاثنين يرجع على المستثنى منه، والثلاثة يرجع على المستثنى منه. فتقول له علي عشرة إلا واحد، إذن بقي كم؟ تسعة، وإلا اثنين يبقى علي تسعة، وإلا العطف موجود، العشرة شيل منها اثنين أيضا، يعني تسعة انزع منها اثنين بقي سبعة، انزع منها ثلاثة بقي أربعة. وللتمثيل مثلا أقول له علي عشرة دراهم إلا واحدة إلا اثنين، فنقول إذن المتبقي سبعة، لأن إلا واحدة رجع على العشرة فبقي تسعة، والاثنين رجع على العشرة التي بقي منها تسعة، فبقي التسعة من الاثنين من التسعة يبقى سبعة. يبقى تعدد الاستثناءات إن كانت بالعطف فأصل العطف الاشتراك في الحكم، فيرجع الجميع على المستثنى منه، الواحد يرجع على العشرة ثم ويرجع الاثنين على العشرة، فيرجع الواحد من العشرة ينقص منه واحد صار تسعة، ويرجع الاثنين عليه صار سبعة، فيكون المتبقي سبعة. هذا بالنسبة لتعدد الاستثناءات بالعطف. أما تعدد الاستثناءات بالتكرار دون العطف، هذه التي فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال عند أهل الأصول، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله على الراجح دون أن ندخل في وعكة الاختلافات في الأقوال الأربعة. فإن كان التكرار صورة المسألة أن يقول لزيد علي عشرة دراهم إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، لزيد علي عشر إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، ما فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ لزيد علي عشر إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، ما فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ أريد الجواب من كنا ومنكم. الفرق الأولى معطوف له نعم، والثانية إلا ليس إلا نعم، هذا الصحيح، نعم هذا هو الصحيح. يبقى إذا تصورتم الفقيه لابد أن يتصور، تصورتم الفرق الأولى لما كانت بالعطف أصل العطف الاشتراك في الحكم، أصل العطف الاشتراك في الحكم، فيعود الجميع على المستثنى منه. أما التكرار له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، ففيها أربعة أقوال، أنا سأنحي الأقوال الضعيفة وأخذ القول الراجح، والقول الراجح من الأربعة أقوال أنه يكون الاستثناء اللي هو التكرار، يكون كل مستثنى، كل استثناء يعود على من قبل، على ما قبل، كل استثناء يعود على ما قبل. بمعنى إذا قلنا له عليه عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، الثلاثة تعود على أربعة، نقول أربعة إلا ثلاثة، فيبقى من الأربعة كم؟ أجيبه واحد، نعم الواحد، يبقى اقرأ له عليه عشرة إلا خمسة، اقرأ إلا خمسة إلا واحدا، يبقى إذا الواحد يعود على الخمسة، فيبقى أربعة، ممتاز. فيبقى الكلام هنا وزن الكلام له علي 10 إلا 4 فيبقى كم؟ فيبقى 6 يبقى في الاستثناء 6 هذا هو الراجح الصحيح أن تكرار الاستثناء فآخر استثناء يعود على ما قبله وما قبله يعود على ما قبله وما قبله يعود على ما قبله حتى يصل إلى المستثنى منه. تنظر كأنك تقول إذا كان التكرار بالعطف فاشتراك في الحكم وينقص المجموع من أصل المستثنى منه. أما إذا كان التكرار بالعطف لا ما ينقص المجموع من الأصل بل ينقص كل واحد مما بعد. يعني الاستثناء الأخير يعود على ما قبله وما قبله يعود على ما قبله وما قبله يعود على ما قبله حتى يعود إلى المستثنى منه. وهذه المسألة هي مسألة فيها صعوبة لكن هذه هي المسألة الصحيحة وأصلها في كتاب الله جل في علاه. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته فأرجع بالمرأة إلا امرأته من قوم لوط فأخذنا من قوم لوط آل من آل لوط امرأته خرجت ومن وقوم لوط خرجوا من المستثنى منه الأصيل يبقى قوم لوط إلا المرأة خرجوا من كل قوم لوط. مسلمة قاعد يا شيخ الجزء الأخير أي جزء أخير أي جزء أخير اللي هو العطف التكرار بالعطف. أنا عارف أن مسألة الاستثناء فيها واقع جميل فيها واقع طب بس المثل واضح الآية أوضح بفضل الله طبعا كتاب الله وكتاب ربنا جل في علاه. طيب حاضر حاضر إذا قلنا مثلا الاستثناء بالتكرار إلا إلا إلا ما في عطف ما في إلا وإلا وإلا لا إلا إلا إلا قلت ضربت المثل زيد له علي 10 دراهم أنا لا أجحد الحق الذي علي له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 أصوى في كتاب ربنا جل في علاه إنا أرسلنا إلى قوم إنا أرسلنا عندما قال لهم إبراهيم عليه السلام قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين في الآية الأخرى قال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين إلا امرأته إلا هو الآن ما فيش عطف. فهنا نقول إذا كان الاستثناء بلا عطف تكرار بلا عطف فالمستثنى الأخير الاستثناء الأخير يرجع على المستثنى الذي قبله والذي قبله يرجع على الذي قبله والذي قبله يرجع على الذي قبله والمتبقي النهائي يرجع على المستثنى الأول المستثنى منه يرجع على المستثنى منه. جزاكم الله خيرا. فعندما يقول الله جل في علاه إن أرسل على لسان الملائكة إن صح التعبير يعني قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجوم أجمعين إلا امرأته إلا هو الآن. فنقول خذ المستثنى الأخير الاستثناء الأخير جزاكم الله خير الاستثناء الأخير رديه على ما قبله آل لوط إلا امرأته هي الأخيرة قبله إلا آل لوط يبقى استثني المرأة من آل لوط يبقى آل لوط نجاهم الله جل وعلا إلا المرأة. وخذ قوم آل لوط المستثنى منهم المرأة استثني آل لوط من كل قوم لوط. هكذا لو طبقنا هذا المثل بعد الآية على له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 نقول الثلاثة هي آخر شيء ترجع على الأربعة يبقى معنى الكلام 4 إلا 3 يبقى المتبقي 1. هذا في أصل قولنا أن الاستثناء بالأكثر يجوز. بقي 1 نقول له علي 5 إلا 1 فالواحد هيرجع على الخمسة يتبقى من الخمسة 4 ارجع إلى أصل الكلام له علي 10 إلا المتبقي 4 يبقى إذن الأصل المتبقي هو 6. يا رب تكون فهمت. هذا بالنسبة لتكرار الاستثناء بلا عطف. أما إذا وجد العطف فإن العطف يدل على الاشتراك نوع اشتراك في الحكم. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الاستثناء. ويبقى لنا أيضا مسألة أخرى في الاستثناء وهو الاستثناء إذا كانت الجملة جمل متعاطفة والمستثنى جاء في آخر الكلام المستثنى جاء في والاستثناء جاء في آخر الكلام قبل أن نأخذ هذه المسألة ونختم بها نضرب بعض الأمثلة تطبيقا للإخوة حتى يعني يكون فيه شيء من التمرين. إذا قلنا بأن الله تعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا تخصيص متصل، وهذا التخصيص المتصل بالاستثناء، الناس جميعا على خسر وفي خسر إلا صنف فقط من الناس وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول الله جل وعلا إلا خصص من كل الناس، لأن الإنسان يعم كل إنسان، كل إنسان في خسر، ثم خصص الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا تخصيص إيش من إيش؟ أريد الإجابة من الإخوة والأخوات. تطبيق عملي في التخصيص، أقول الآن التخصيص بالاستثناء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إيش هو هذا؟ إيش المستثنى منه وإيش المستثنى؟ تخصيص الخطأ من إيش؟ نعم أيضا نعم صح. إيش العموم هنا؟ العموم قتل المؤمن، ولذلك الله جل وعلا قد وصف المؤمن التقي النقي البار، لا يمكن أن يقصد بقتل المؤمن. جيد، يبقى المصنف هنا أتى أيضا بصنف آخر وقال يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. أيضا النحاء لم يقتضوا بذلك، قال هذا ليس بعربية أن تقول أتى القوم إلا الحمير إلا حميرهم، أتى القوم إلا حميرهم، أتى القوم إلا أمتعتهم، فقالوا هذا ما يصح الاستثناء من غير الجنس، لأن الكلام هو إخراج بعض اللفظ مما تناوله الكلام، وهذا لم يتناوله الكلام أصالة، فكيف يخرجه؟ وصراحة من جهة النظر قوي، لكن الكتاب لنا حاكم، قد ورد الكتاب بالاستثناء من غير الجنس، الاستثناء من غير الجنس، وهذا الاستثناء يسمى الاستثناء المنقطع، والاستثناء المنقطع عند العلماء يجعلون إلا بمعنى لكن، يجعلون إلا بمعنى لكن، وقد ورد كثيرا، قد ورد في القرآن كثيرا، يعني مثلا قول الله جل في علاه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإبليس من غير الملائكة. أما بقى التكلف وقول إن إبليس كان من الملائكة لكنه كان نوع من الملائكة يسمى الجن، لقول الله جل في علاه في إبليس قال سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال كان من الجن فلم يكن من الملائكة، قالوا لا الجن نوع من الملائكة، هذا كلام باطل وتكلم. الصحيح أن إبليس ليس من الملائكة، ومع ذلك الله جل في علاه قد استثنى هنا، الكتاب حاكم على كل هذا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فاستثنى من غير جنسه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاستثناء المنقطع، يجوز ليس فيه ثمة شيء. في قول الله جل في علاه ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، لا يمكن أن أقول إلا هنا استثناء متصل، لا ده منقطع، يعني لكن فعلوا ذلك وابتدعوا ذلك يبتغون زعموا يبتغون فضل الله جل في علاه، حتى في هذا لم يروها فما رعوها حق رعايته. فالاستثناء المنقطع يعني باستثناء من غير الجنس يجوز وليس فيه ثمة شيء، قد جاء الكتاب به فلا يمكن أن ننكره، وإن كان بعض الحنابلة وبعض النحاة قد أنكروا ذلك، وبعض الأحناف، والصحيح الراجح أنه يجوز أيضا التخصيص من غير الجنس، يجوز التخصيص من غير الجنس. يبقى لنا كما قلنا أن نختم بهذه المسألة المهمة جدا، إذا جاءت جمل متعاطفة على بعض ثم جاء في آخر الجمل المتعاطفة الاستثناء، فهل الاستثناء يرجع على جميع الجمل المتعاطفة أم يكون على آخر مذكور فطبعا المسألة كلها عند اللغة يكون على آخر مذكور، وكما قالوا أن الضمير دائما يرجع إلى آخر مذكور، لكننا حقا نقول أقول بأن المذهب عندنا في المصنف، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلا الأحناف، بأن الاستثناء يعود على جميع الجمل المتعاطفة، وهذه فاصل الثمرة فيها هو مسألة إسقاط الحكم عن الجميع عن إسقاط الحكم عن الأخير فقط. ولذلك تطبيقها العملي جاء مبينا جدا عندما اختلف الجمهور مع الأحناف في الذي قذف وجلد في القذف ثم تاب هل تقبل شهادته أم لا. أما الأحناف فقالوا لا تقبل شهادته، وأما الجمهور قالوا بل تقبل شهادته من تاب تاب الله عليه وسقط عنه الحكم. وهؤلاء اختلفوا في تفسير الآية، فقال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال الله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن الذين يرمون المحصنات لهم أحكام ثلاثة، الحكم الأول الحد الجلد ب80 جلدة، الحكم الثاني ألا نقبل لهم شهادة سقطت عدالتهم، الحكم الثالث أنهم فاسقون أنهم فاسقون. فهذه أحكام ثلاثة. قال الله جل وعلا بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، استثناءه الآن، وهذا الاستثناء في آخر جملة وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. طبعا فإن الله غفور رحيم هذا مقتضى الأسماء، مقتضى اسم الغفور والرحيم، لأن الاسم هنا يقتضي يتضمن صفة. الغفور يتضمن صفة المغفرة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة. إذن هنا مقتضى الاسمين هو أن الله قد غفر له الزلات وقد رحمه بأن أعاد له العدالة وأزال عنه اسم الفسق أو وصف الفسق، هذا مقتضى الاسمين. لكن الأحناف يقولون إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا عائدة على قولي وأولئك هم الفاسقون، ليسوا بفاسقين، لكننا مع ذلك لا نقبل الشهادة منهم بحال من الأحوال، لا نقبل منهم الشهادة. أما العلماء طبعا إذا عادت على الجلد فبالإجماع لابد أن يجلد، لأن التوبة لا تسقط الجلد، هنا التوبة لا تسقط الجلد لحق الله جل في علاه. فهنا الأحناف قالوا إلا تعودوا على قول الله جل وعلا وأولئك هم الفاسقون فقط على آخر مذكور، والصحيح أنها تعود على المعطوفات جميعا على الجمل المتعاطفة جميعا. فنقول هنا طالما قال الله جل وعلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وظهر ذلك أن الله غفور رحيم، إذن تقبل لهم الشهادة ويرفع عنهم حكم أو لقب الفسق، ويرفع عنهم لقب الفسق. وهذا قول الجمهور، وأدلة الجمهور هي الأقوى، لأن أدلة الجمهور على الشرط، لأن الأحناف يتفقون أن الشرط يرجع على لو في جمل متعاطفة وكان الشرط في آخر جملة، الشرط متعلق بآخر جملة، الأحناف يتفقون مع الجمهور على أن الشرط يعود على كل الجمل المتعاطفة. أيضا اتفاق أهل اللغة، اتفاق أهل اللغة بأن إلا تعود على الجمل المتعاطفة. والدليل الثالث للجمهور لتقوية الجمهور فيما قالوا بأن العطف، عطف الجملة الأولى عطف الجملة الثانية، أصل العطف الاشتراك في الحكم. فإذا كان الاشتراك في الحكم بأصل العطف أصل الواو أو الفاء أو ثم، لكن الاختلاف بين الواو والفاء والثم التعقيب والتراخي، ومطلق الاشتراك فقط بالواو، لكن الحكم الكلي الكل يشترك، يعني هناك اشتراك في الحكم. فإذا قلنا الجمل المتعاطفة تشترك في الحكم فكيف ننزع الحكم على جملة ونترك الجمل الأخرى المشتركة معها؟ فإذا قلنا بأن الواو الأصل فيها مطلق الاشتراك في الحكم، فإذا إلا تعود على كل الجمل المتعاطفة، لأن الاشتراك في الحكم يعني أن كل الجمل جملة واحدة، حكم واحد. فإذا أزلته فلابد أن تزيل كل الحكم، وإن أبقيته لابد أن تبقي كل الحكم على كل الجمل المتعاطفة. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للمقصص المتصل وهو الاستثناء، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الصفة وعلى الشرط، ونتكلم بعد ذلك على المقصص المتصل. سامحوني، باب مهم جدا، وإن وجدتم فيه بعض الوعورة وبعض الصعوبة، لكن بالمراجعة وبسماع الدرس مرة وثانية وثالثة يمكن بإذن الله الإتقان. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإتقان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستبيحكم عذرا إن كان في بعض الإتقان أو بعض الصعوبة على الإخوة في الدروس، لكن أصول الفقه لابد لها من الصبر. لو في أسئلة فضل. هل يصح استثناء من الفعل كيف تصور ذلك؟ وياك هل تحتاج إلى نظر؟ لا أحسنها الآن، تحتاج إلى نظر وإن شاء الله سوف قادم نجيب عليه. أحسن الله. ما هو الهدي النبوي الذي يجب أن أتبعه؟ أنا أتبعه إذا كنت مسافرا من بلدي للعمرة بسيارة خاصة ويمكنني أن أتوقف على طريق وأصلي فيه، فهل أقصر أم لا أريد؟ وطبعا بعد السفر وانتواء الخير وانتواء الإخلاص، نسأل الله تعالى أن يتم عليكم العمرة على خير وأن يتقبل، وأن يكون سفرك سفر يعني سفر طاعة، مع أيضا تكوني مسافرة مع محرم، فهذا أول الهدي أن تكون مسافرة مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، لا يحل المرأة بالله ويوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، مع ذي محرم. وأيضا أن يكون الأمر على تعاون على البر والتقوى مع من معك في السفر. والأولى لك بالهدي النبوي أنك إذا كنت جد بك السيف وأذن عليك الأذان أن تؤخر الصلاة، كما قال ابن عمر السلام يؤخر المغرب مع العشاء، كان إذا جد به السيف جمع تأخيرا أخر هذا. فإن كنت نازلة تأكلين مثلا في الطريق وأذن المؤذن وأنت ما زلت تأكلين، فلك أن تصلي الجمع، أن تجمعي بين الصلاتين ظهر العصر متى أو المغرب والعشاء جمع وقصر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا لا تفصيلا، إجمالا لا تفصيلا. النقاب في العمرة عندما نمي الأحرام ماذا نفعل؟ البعض يقول أننا نغطي الوجوه ولكن لا نلمس النقاب، فماذا يقصدون؟ أرجو توضيح النقاب. هو طبعا أصلا النقاب لا يجوز للمرأة المحرمة، الإنسان قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخفازين. والمرأة إذا كانت منتقبة وتغطي وجهها، فإذا كانت في السيارة مع زوجها أو مع أخيها لا تغطي وجهها، تبقى على الأصل أن المرأة المحرمة لا تنتقب، لأن عائشة كانت كذلك في الهودج، قالت فإذا مر بين الرجال أذلنا، تزدل المرأة البيشة تشبك البيشة في طلقة عند الرأس، عند الخمار طلقة التقية التي تكون على الرأس، وهذه تزدلها، تزدل هذه البيشة على الوجه، لا تكون نقابة يعني لا تحد الوجه، فتكون هي مزدلة على الوجه، هذا إذا مر بها الرجال. وإذا كانت تطوف فوجدت الرجال تفعل ذلك، أما إن كانت في سعة من أمرها ولم تجد أحد يمر أمامها فالأولى أن تبقى على الأصل ألا تنتقب، لأن الإنسان قد لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. جزاكم الله شيخنا، أن من أخطأ في قراءة السورة بعد الفاتحة بنسيان كلمة أو آية وعدم التذكر إلا بعد انتهاء السورة؟ لا، إذا أخطأ في الفاتحة بكلمة أو آية فهذه ركعة لا تعد، فعليه أن يأتي بركعة أخرى، عليه أن يقوم وأن يأتي بركعة أخرى، وإن كانت امرأة تقوم وتأتي بركعة أخرى، وإن كان إمام يبين للناس أن عليهم ركعة فيأتي بهم بالركعة الأخرى، ثم هذه السهو بعد السلام. إذا استثنى الشخص بالحالة بعد مدة يسيرة ولكن في نفس المجلس فما الحكم في هذا؟ الصحيح الراجع أنه لا كفارة عليه، لا حنت عليه، كأن تقول والله ما أشرب، يعني أمها مثلا تقول لها اشربي هذا العصير، تقول والله ما أشرب، والله ما أشرب إن شاء الله، أو تقول والله ما أشرب وتجلس وهي ما زالت أمها بجانبها، فتقول لها اتقي الله أنا أمك أقول لك اشربي، فتقول إن شاء الله، إن شاء الله مش هشرب، إن شاء الله والله ما أشرب، وتترك ولا تشرب. هذه إذا كانت قد قالت ذلك في المجلس قبل الرحيل والانفضاض المجلس وقبل أن تولي ظهرها من المجلس لا كفارة عليه، يعني إن شربت واتقت الله مع أمها وشربت فلا كفارة عليه، لا حنت عليها لأنها استثنت وقالت إن شاء الله. القرآن إذا أردت أن أحمله في صلاة غير الفريضة كيف أحمله وصلي وخشون أنه سيكون دون وضع اليدين فقط بعضهم؟ والله الذي أرى أنك تشتري حامل تجعليه أمامك وتجعلي المصحف على الحامل وتنظري إليه، فإلى ما تيصل لك يكون المصحف صغير في يدك، وتكون أنت تصلي بجانب طاولة قريب من الحائط مثلا، حتى إذا ركعت وضعتيه فتمكنت من الركوع الصحيح. إن أردت الإطالة في الركوع ما يجب علي أن أقول أن تسبيحه هل القراءة بسيط مسموع قليلا في الصلاة فيه شيء علي ركوب أو شيء من ذلك خلاص يعني طيب خلاص ما مثلا تشابه خلاص هذا الكلام أما مش هرجح الكلام طب إيش تقول إن أردت في الركوع ما يجب إطالة في الركوع ما يجب علي أن أقول من تسبيح وهل القرآن يسوق من سنة قليلة في الصلاة في شيء علي في شيء علي خاصة وأنا أصلي في حجرات الخاصة إذا كنت في حجرات الخاصة تعلمين أن صوتك لا يخرج لأحد فلا شيء عليك وأما بالنسبة للتسبيح وأطلتي في الركوع فالأولى لك يعني أن تكرري سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأيضا الدعاء المشهور لك ركعت بجامنت وسمت إلى آخر الدعاء المشهور وإذا أكثرت من لا حول ولا قوة إلا بالله كان قليلا. ما هو تعريف شروط الرفقة الأمينة في السفر؟ طبعا الرفقة الأمينة لا أقول بها الرفقة الأمينة لا تكون أمينة إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلك الضرورة لكن المرأة لابد أن تسافر بمحرم فإذا دعت الضرورة أو الحاجة الملحة لسفر المرأة بلا محرم الرفقة الأمينة أن تنظر في أناس فيهم تقوى وورع جمع من النساء أو جمع من النساء والرجال أزواج وفيهم ما فيهم من الديانة فهذا هو الوصف الذي يمكن أن يقال فيه رفقة أمينة. هل كفاءك من سوء التعليم وطلب في الزواج وما تنصح أخت تقدم لها شاب ذو دين وخلق ولكن فرق التعليم كبير جدا وهي مهندسة وهو لم يتم التعليم الابتدائي. لا لا لا لا لا أنصح بالزواج لا أنصح لأن المستوى الفكري سيكون فيه ما فيه من الفوارق وهي ستبقى المرأة وهي مهندسة ترى العلو عليه وهذا هدم للبيت لو رأت المرأة أنها أعلى من زوجها هذا هدم للبيت مصيبة كبرى لكن لو كان هذا الذي لم يكن معه الابتدائية طالب علم ومتقن في العلم فهو أعلى منها بألف مرة لأن علم الدين غير علم الهندسة أنا ما أقصد الأخت نفسها السائلة جزاها الله خير رفع الله قدرها أنا أقصد يعني الرجل إن كان طالبا العلم ولو لم يكن معه الابتدائية فهو أرفع الناس الشيخ ابن باز ما كانش معاه الابتدائية والشيخ ابن باز هو أعلم الأمة على الإطلاق ما زالت الناس الآن يعني حتى في السعودية تضرب المرأة ابنها الصغير تقول لا أتركك حتى تكون مثل ابن باز والشيخ الألباني معهوش لا الابتدائية ولا غير الابتدائية معهوش حاجة خالص الشيخ الألباني وهو مجدد العصر فطلب العلم هو فيه الرفع يعني لو كان طالب علم متقن خلاص لكن لو كان بما تصف الأخت جزاها الله خيرا إذا كان كما تصف الأخت الفاضلة لهذا الأمر لأن إذا كانت مهندسة وهو يعني عن خلق ودين وليس بطالب علم لا أنا أنصح كما قلنا بعلم زوج أما إن كان طالب علم فتقبله ولا ترده وإياه أن ترده. لا الخطأ في الآيات بعد الفتحة ليس فيها ثمة شيء لا إعادة عليه الصلاة صحيحة في كل أحوال. أعزكم الله شيخنا لم أفهم الاستثناء في التطبيق طلقتين من الثلاثة هل هو استثناء الأكثر أم الأقل؟ نعم الأكثر لأن اللي يتبقى هو الأقل. ما المستثنى أصلا وما يقول للمرأة طلقتك ثلاثة إلا ثلاثة المستثنى منه ثلاثة والمستثنى هو الثلاثة طلقتك ثلاثة إلا واحدة يبقى المستثنى منه ثلاثة والمستثنى هو واحدة وتبقى طلقتان. هل الاعتبار بعد الطلقات المتبقية بعد هل إيش؟ الاعتبار بعد الطلقات المتبقية أم بعد الزيجات المتبقية بعد الطلقة الأولى؟ يعني إيه الزيجات؟ مش فاهم السؤال يعني إيه الاعتبار بعد الطلقات المتبقية أم بعد الزيجات المتبقية بعد الطلقة الأولى؟ مش فاهم لم أفهم السؤال لو بتعيد السؤال على طريقة أفهم. سمحت لي يا شيخ ماذا تقصد بالنسبة لصلاة الجماعة والقصد في الصلاة في السفر عند حضور صلاة الجماعة فهل أسفز إلى الصلاة بنية القصد أم ماذا؟ إذا كنت ستصلين مع زوجك كما قلت لك وأنت مسافرة أو مسافر ستصلين جماعة جمع قصر أما إذا صليت خلف إمام راتب يصلي تمام فما عليك إلا أن تصلي تماما لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المرء المسافر إذا صلى خلف المتم يتم لما قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هل هي ذا الإثناء إذا تساوت الأقوال؟ يعني إيه هل يوجد الإجماع إذا تساوت الأقوال؟ يعني إيش وضح سؤالك. تفضل ما في أسئلة أمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت جزاك الله عنا خيرا. نسأل الله أن يثبتنا لكم أجمعين وبلكم في الجنة، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا القيس. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، وجزا الله أهل المشرفين خيرا. وأنا قلت لابد أن أختبر الإخوة بعد استئذان